قال فاستحييت، والحياء خجل وانكسار يعتري الإنسان عند تعاطي ما لا يحمد أو ما لا يليق به، وهو محمود إذا كان على السنن، ومذموم إذا كان بخلاف ذلك. فالحياء خصلة محمودة، وهي شعبة من شعب الإيمان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تحمل الإنسان على مكارم الأخلاق والانكفاف والإرعواء عما لا يليق بمثله. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. فهذه نعمة من نعم الله على الإنسان أن يكون حييا، وفي هديه وشمائله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. وأما إذا كان الحياء يمنع الإنسان من الحق، كأن يمنعه من السؤال والتعلم، ويمنعه من إحقاق الحق وإبطال الباطل، فيستحي من الناس، فإنه حياء مذموم شرعا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الله أحق أن يستحيا منه. فالله أحق أن يستحيا منه. فالحياء أن يستحي العبد من ربه قبل أن يستحي من خلقه، هذا هو المنبغي. فإذا منع الإنسان حياؤه أن يسأل العلماء فهذا حياء مذموم. ولذلك قال الحكماء: ضاع العلم بين الحياء والكبر. الحياء يمتنع بسببه من السؤال، والكبر يترفع عن السؤال، وحينئذ مثله المستحي والمتكبر على هذا الحال لا ينال العلم. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحياء المذموم المحمود وليس المذموم، لأنه يستطيع أن يصل إلى الحكم الشرعي، ولكنه لا يريد أن يسأل بنفسه لما سنذكره إن شاء الله. فالحياء هنا محمود، وهذا كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه من صرعه، كما في الحديث الصحيح أنه مر على رجل يقول وهو يعظ أخاه في الحياة، والحديث في الصحيح قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياة. هذا مثل ما يفعله بعض الناس اليوم، يقول للشخص: لا تستحي لا تستحي، يقول لولدي لا تستحي، ويكون الحياء محمودا، مثل أن يكون بين كبار السن أو بين من ينبغي أن يستحي منه فيقول له لا تستحي، أي يقولون أنها رجولة أن يأتي صفيق الوجه صديق اللسان فيتكلم ويتقدم على من هو أكبر منه سنا وأولى منه، فهذا مخالف للحياء. ولذلك ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قتل عبد الله بن سهل بخيبر، وجاء حويصة ومحيصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان الدم والقصاص، قام حويصة وهو الذي شهد الواقعة ومعه أخوه أكبر منه، فجاء حويصة بحكم أنه هو الذي شهد وأراد أن يتكلم، فقال عليه الصلاة والسلام: كبر كبر كبر. فمن الحياء أن لا يتقدم الإنسان، يكون الحياء بالقول وبالفعل. فهنا استحيا علي رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم،